لماذا يحب الرجال العاهرات؟ الجزء الأول، من ممسحة للأرجل إلى فتاة أحلام. تصرفي وكأنك جائزة وهو سيصدق هذا. 50% من قوتك الجنسية وما تملكينه، و50% ماذا يعتقد الناس أنك تملكينه. صوفيا لورين. مقابلة المضحية. كل الناس تعرف المضحية أنها تلك المرأة التي تعطي أكثر من اللازم، فتفعل كل شيء بمجرد معرفتها بحاجته له بدون أن يبذل أدنى مجهود للحفاظ على العلاقة معها. هي نفس المرأة التي تعطي بدون تفكير للحفاظ على العلاقة وتعطي كل تركيزها للعطاء له. هي نفس المرأة التي تعطي بدون تفكير للحفاظ على العلاقة وتعطي كل تركيزها للعطاء له. هي نفس المرأة التي تعطي أي شيء سيفكر به الرجل أو يعجب به لأنها تريد الحفاظ عليه مهما كلفها الأمر، اعتقادا منها أن كل امرأة تفعل ما تفعله. بالتأكيد مجالات الموضة تنصح المرأة بنصائح سخيفة، وبالنظر لهذه النصائح تجعلنا نفهم لماذا النساء يتطلعن للعطاء. اعملي بجد للحصول على رضا، اطبخي له 4 وجبات، اخبزي له حلوى الفانيليا مع اشياء صغيرة غير اعتيادية، لا تنسي الفراولة الطبيعية التي حصلت عليها بعد ساعتين، ثم قدمي كل هذا له في الموعد القادم والبسي اسود لامع. النتيجة كارثة. نصيحة الجاذبية الاولى، اي شيء تطارده في الحياة يهرب منك، خصوصا عندما يتعلق الامر برجل. مثال، لو طردتيه بملابس مثيرة، اولا سيقيم علاقة معك ثم يهرب. ما الذي يجعل الرجل يهرب في هذا الموقف؟ لان تصرف المرأة هنا لا يوحي انها تغلي من قيمتها لنفسها، لان العلاقة طارئة وليست عميقة في الحقيقة، وهي اعطته افضل ما لديها. الحقيقة في عطائها اغلى ما تملك لشخص غريب سيفكر في شيء بانها اما ان تريد اقامة علاقة مع اي رجل، او انها تريد تصحيح خطأ ما، او يعتقد كلاهما، وبالتالي سيضع اشياء كثيرة في تفكيره فيصعب ان يكمل معك، وسيرى انك غير محترمة لانك قللت من نفسك، وعندها تضيع رغبته للتقرب منك. فهل هكذا ستكون مثيرة ام لا؟ من ناحية اخرى، فتاة الاحلام لا تقتل نفسها ليعجبه، لهذا السبب سيقع في حبها بدون 4 وجبات، ذلك لن تجدها تجمل نفسها، لكن عندما تطبخ له وجبة واحدة فشار مثلا، لا أكلات خيالية تحضر من شركة تابوير حافظة طعام، وبعد 6 أشهر من آخر طبخة تسخن له الشربة فيقول بباله يا رجل إنك عزيز عليها. هذا لا يهم، إذا كانت الباستا مع جبن عليها بقطع لحم مقطوعة عليها فسيقول إنها أحلى باستا أكلتها في حياتي، وحاليا يشعر وكأنه الملك. وبعض الأحيان يشعر بالاختلاف، كما أنه لم يحصل على ذلك الإحساس بسهولة، وحتى يحصل عليه سيقوم بعطاء أكثر. نصيحة الجاذبية الثانية، المرأة التي تجعل الرجل يفعل المستحيل لأجلها هي في الحقيقة لا تظهر اهتماما كبيرا له. المسألة هنا ليست عن كيفية لعب لعبة وكيفية التحكم في شخص ما، إنما هي عن رغبتك في الاحتياج وعن احتياجك لمعرفة أنك شريكا مماثلا له في العلاقة، وكيف يكون لديك القوة لكونك جزء من هذه العلاقة. ماذا سيحدث لو جعلته يعرف من اليوم أنك قابلة للتغيير؟ فهو يختبرك ليرى مدى قابليتك للتغيير، فهي طبيعة بشرية يختبرك ليعرفك جيدا، وأكثر توقعا لديه أنك ستتغيري، فهو يراك كبطارية درسية، ما أقصى مدى ستخضعين له، ما أكبر شيء سأخرجه منها. فالمضحية تعرف أن عطاءها غير محدود أو أن تكون لطيفة للغاية لتسعده، فهذا اعتقادا منها أنه بهذه الطريقة سيحترمها. أما العاهرة تضربه ضربة قوية وتضع حدا للعلاقة، فمعظم الرجال لا يحبون المرأة التي تتجاوز الصعوبات كالتي تعطي له التحدي العقلي. المرأة الذكية تعمل من الخطأ الصغير درجة كبيرة من الاهتمام، لكن التحدي العقلي صغير مع المضحية. سأستهزئ بها إذا وجدت كل شيء متاحا لديها، فلدينا إذا مشكلة. التحدي العقلي عموما غرضه الاحترام، هذا يعتمد على ردة فعلك، وهذا يتوقف على معرفته بأنك لن تخافي بأن تكوني بدونه. المضحي تجعل الأخطاء متاحة من البداية طوال الوقت وتقول أنا لا أريد المشاكل، لذلك تجعله يظن أنها خائفة أن تكون بدونه، وبعدها سيؤمن أنه يمتلكها 100%. ومن هذه النقطة تبدأ المرأة في التذمر وتبدأ بالشكوى وتقول لا يملك الوقت الكافي لي، وليس رومانسيا كما يجب أن يكون. أما العاهرة تختار ما يكون متاحا لديها، فبعض الوقت متاحا وبعض الوقت الآخر غير متاحا، وهي طيبة بما فيه الكفاية، تضع له حدا ويترجم ذلك أنها غير مضمونة يكون 100%. وماذا عن المرأة التي تتخلى عن كل شيء من أجل رجل؟ هنا هنا الرجل يترجم هذا على أنه يمتلكها 100%. وبعد عدة مقابلات يأتي مع أصدقائه في منتصف الليل ويكلمها لتأتي المقابلة في منتصف الليل. جاذبية الثالثة: المرأة التي تقوم بالتحدي العقلي تضع حدا لإحساس الرجل بامتلاكه لها 100%. طريقة استغلال وقتك تخبره ما نوعك. فالمضحية بعد أسبوع من معرفته تجلس على الكرسي وتفرغ عقلها بالكامل للاهتمام والتفكير به، بينما هو يشاهد مباراة على التلفاز أو ينظف حوض السمك أو يلعب على الجيتار أو يصلح شيئا في السيارة. وعندما تعلم تستاء حينها ولا تبوح بهذا وتحاول فعل ما هو أفضل، فتحسن من نفسها لتكون برفقته. ومن ناحية أخرى نجد العاهرة تعمل ضيقا، وفي الحقيقة هذه هي طريقتها وليست شيئا سيئا، لأنه سيعلم حينها أنه لن يستطيع التعدي عليها. لكن اعلم أن التحدي العقلي يجعلها تتعارك معه. كل شيء سيتوقف على ردود أفعالك وما الذي ستتنازل عنه. مثال: قال لك إنه يعجب بالشقراء وأنت سمراء سوداء العين وشعرك أسود. غيرتك في المرة التي تليها أنك صبغت شعرك باللون الأصفر ووضعت عدسات لاصقة، فيترجم ذلك أنه قد امتلكك 100%. يقال أن طريق قلب الرجل معدته، وهذه حقيقة، ولكن لم يقل أن تطبخي له 6 ساعات ليأكل. وفي النهاية ممكن أن يأكل خارج المنزل أو يطلب من الخارج، وتعتقدين أن عند امتلاء المعدة ستكبر مساحة الحب. وهناك قاعدة لديهم: إذا لم يكن الطعام ساخنا سيكون مضيعة للوقت. فقرأت للتو في مجلة للرجال وكان العنوان كيف تطبخ الوجبات الأربعة، فكانت عبارة عن وجبات سهلة وسريعة. فأنا أتكلم عن مسألة الطبخ لأنه نوع من أنواع العطاء التي تعطيه المرأة بطريقة زائدة. وأنا لا أقول لا تطبخي له أبدا، لكن نطبخي له في المناسبات وفي عيد ميلاده أو عندما ما تريدين شيئا خاصا من أجله في مواقف معينة، بعد أن يعرف أن المعاملة الطيبة أن تطبخي له وجبة واحدة. ولكن لن تكون طيبة عندما يفكر أن هذا حقا، لأن المرأة تحدد العلاقة من بدايتها، وعكس مارثا ستيوارت عندما قالت: القادم سهل التعرف عليه وأنت لا تحتاجين للعيب بالورقة الذي تملكي، تستطيعين طبخ وجبة خفيفة أو الفشار. العاهرة ليست بالمرأة التي تمكث في المنزل وتعمل فوق طاقتها لتبهر رجلا بمهاراتها. ففي بداية العلاقة ستركز على أن تكون العلاقة جيدة حتى تصل إلى أن تجعله ينظف سطح البيت أو المنزل. في البداية انتبهي وسجلي الآتي: عندما يتصرف بطريقة سيئة بعد وقوعه في الحب هو يريك أنه لا يملك شيئا ليعرضه عليك في المستقبل، وهذا التصرف لا يعتبر شيئا ليجعلك سيئة، أنه سيعرض عليك كل شيء وسينتظر ردة فعلك. إذا كنت تعملي لوقت إضافي فسيقوم بالتطاول عليك وسيكون أمامك خيارا: إما مضحية وتفعلي وكأنها تقول الذي أفعله لا يكفي وأنا لا أكفي، وإما عاهرة وتفعل وكأنها تقول أنا أكفي فتقبلني كما أنا أو لا يهم. من اليوم الأول يستنتج الفكرة الأساسية عنك منذ البداية: يكون حريصا جدا. نعم، حريصا جدا في المحاولة لمعرفة حدودك وكم يمكنه أن يأخذ منك. تصرفاتك أثناء المكالمة التليفونية تخبره أيضا: هل أنت منتظرة؟ هل ستغيري طريقة كلامك معه إذا لم يتصل؟ أم ستتحدثين كما كان متوقعا؟ إذا لم تعطيه درسا شديدا سوف تجعله يعلم أنه يمتلكك 100%، وأنها ستكون رسالة جيدة لتعطيها لشخص جيد في حياتك. في الحقيقة أكثر الرجال لا يتكلمون هاتفيا عمدا معرفة ما هي ردة فعلك، فإذا ضايقك عدم الاتصال هنا يستطيع الرجل التحكم في مشاعرك بسهولة ويتحكم في رغبتك واحتياجاتك. لذلك انسي كل الخرافات التي بالمجلات عن لماذا لا يتصل الرجل بك. نصيحة الجاذبية الرابعة: التجاهل طبيعة الرجل لمعرفة ردة فعلك لطريقة ما. وهذا السلوك ستلاحظينه عند الأطفال والحيوانات الأليفة. الضغط أسلوب آخر للرجل ليتأكد من رد فعلك، فهو لا يقول حبيبتي أنا أحتاج معرفة حدودي معك، بالإضافة إلى أنه سوف يعيد نفس التصرفات ليتأكد من رد فعلك. فعندما تبدين أنك عاطفية فهذا يعطيه إحساسا أنه يتحكم بك، وإذا تصرفت بعاطفية مرة أخرى حينها سيعرف أن لديك القليل من التحدي العقلي. وإذا جعلته لا يتوقع رد فعلك دائما فهذا سيولد التحدي العقلي، هذا سيعطيه شيئا ما يحتاجه بالتأكيد. وما يحتاجه هو حرية التنفس، وإذا لم يتحدث معك بصورة كافية أظهري له ردود أفعال مختلفة، وهذا التصرف سيجعله غير متأكد أنك مشتاقة إليه، أو بمعنى آخر غير محتاجة له، وعندما لا يكون بجانبك وهذا سيعطيه سببا ليريد أنك تكوني بجانبه، لأنه لا يشعر أنك بحاجة إليه. حاولي ألا تقولين أشياء معينة مثل لماذا لا تتصل بي، أو لماذا لم أسمع منك كذا منذ أسبوع. لو أنت لم تقولي هذه الأشياء ستلاحظين أنه يأتي إليك. لماذا؟ لأنك لم تشعري بمرور الوقت، لأنك تستمتعين بوقتك، حينها لا يشعر أنه يمتلكك 100%. مجلة توب 10 تعطي نصائح سيئة جدا، فتقول أن تضعي ملاحظة صغيرة في أماكن غير متوقعة مثل حقيبته أو خزينته، أو اكتبي له قصيدة وضعيها تحت مساحات سيارته، وإذا لم تكتفي بذلك لجذب انتباهه أعطيه قبلة الموت وستحصلين على نتيجة ساحرة. كل هذه أخطاء ناتجة من ملاحقتك له. نصيحة الجاذبية الخامسة، إذا بدأت بملاحقته هو سيبعد، فببساطة هو يحارب من أجل امتلاك الأشياء التي لا يمتلكها. وأكرر، فهذه ليست لعبة تتعلمين كيف تلعبينها، بل عن فهم طبيعة البشر ولتتعلمي طريقة المعاملة. فالرجل دائما يريد ما لا يستطيع أن يملكه، فعندما يقابل امرأة تبدو غير مهتمة فهذه سيصبح تحديا للرجل بمحاولته للتحكم بمشاعرها. إذا حاول الحصول على المرأة التي تتجاهله سيغير تفكيره بها ويفكر بأنها عروس مناسبة له، ويكون متحمسا للعلاقة ومتشوقا جدا للعاهرة التي ستطهو له وتنظف له وتلاحقه. ولكن إذا لاحقته فببساطة لن يضعك بنفس القيمة الغالية. هناك خطأ آخر تقع فيه المرأة، هو عندما تقابله تتحدث معه عن الحياة المثالية التي لا تريدها، هو عن الوزن المثالي الذي تريد أن تحصل عليه. إذن ما هو التصرف الصحيح؟ لا تجامليه، فهذا هو الوقت المثالي لتثبتين له من تكونين أنت، فتتصرفين وكأنك تقولي هذا أنا ولي جمالي الخاص ولا أريد أن أكون أفضل من هذا. وقولي لنفسك هذه الجملة حتى تصدقيها، وحينها سيصدقك، فلا تهدري نفسك في التحسين لأجله نتيجة المعاملة السيئة وتكون مشكلة نفسية لديك. فالحل أن تتجردي من الإحساس، فكوني مزاجية فستصححين المشكلة على الفور. تخلي عن فكرة أنك مغصوبة، فلا تشعري أنها نهاية القصة، وإذا لم يعجب أحد بك فهذه مشكلته وليست مشكلتك. لماذا؟ لأنك بالأساس هكذا من قبل. إذا علم الرجل أن كل الرجال يريدون حبيبته فسيفعل المستحيل من ذي قبل، وهذا ليس شيئا سيئا، فأنت لست للبيع. فالمرأة تحتاج المعرفة أن الرجل عندما يعتبرها جائزة يرى أنه يفعل القليل معها، كالمثال السابق، فهي قامت بخدعة بسيطة وتصرفت وكأنها جائزة، والشيء المضحك هنا أنه نسي تماما ما كان يبحث عنه فيها. نصيحة الجاذبية السادسة، تصرفك نحو نفسك يحدد تصرف الرجل نحوك. بالرجوع لبعض الأعمال سنجد أن المرأة الجميلة ستبدو قبيحة في عين الرجل إذا لم يكن لديها ثقة في نفسها، فهو يطاردك عندما يجدك جذابة وخامضة وغير اعتيادية ولديه ثقة كبيرة بنفسك، وهذا يظهر بأسلوب معاملتك، وعندها ستكونين في نظره فائقة الجمال. لا تعتقدين أبدا أنك غير جذابة، لأن عندها ستطارديه لتعطيه أكثر فأكثر. واعلمي أن الأذواق مختلفة، رأى رجل امرأة قبيحة وأخرى جميلة، فاللقاء الأول يكون الانجذاب للشكل، وعندما يقع الرجل في حبك فانجذابه حينها يعتمد على تصرفاتك ويعتمد عن مدى اعتمادك على نفسك وتصرفاتك نحو نفسك. نصيحة الجاذبية السابعة، تصرفي وكأنك جائزة وهو سيؤمن بذلك. المرأة تقلل من شأنها عندما تقارن نفسها مع أخرى، لذلك لا تغاري عندما ترى امرأة أخرى جذابة تمشي في المكان. زارت أن تعطي المرأة 10 من 10 التي تأخذ 6 فقط، الفتى بنظرك إليها ببساطة ماذا تفعلين بشأنها؟ لا تعطيها اهتمام. إذا فعلت هذا سيرى مدى ثقتك في نفسك ووقتها سينجذب إليك. وأهم شيء حدث حتما أنها لا تريد أن تكون جذابة جدا، لكنها استمدت قوتها منك. أول لقاء لسامانتا التي أخذت إلى مباراة بوكس محلية، وطبيعي أنها كانت مثيرة للغاية وملابسها مثيرة، وجعلوها تأخذ لوحات الأشواط، وبدلا أن يتصرف كرجل نبيل مع امرأة أنيقة فلم يأخذها حتى بعين الاعتبار. وعندما جاء الشوط الثاني أتت لصديقها فاستند على المقعد وسألها ببرود إذا كانت تريد أن تشرب من زجاجته الخاصة، فقالت له بالطبع لا، وشعرت أنها متوترة ومضغوطة. وفي نهاية الشوط الثالث ذهبت وهو لم يلاحظ ذلك، والنتيجة النهائية أعجب بسامانتا. وخلال رجوعه للمنزل كان يقول نفسه إنها فائقة الجمال، والحقيقة أنه كان يراقبها وكان لا يبدو عليه ذلك حتى لا يظهر عليه أن يعطيها اهتماما كبيرا ليعطي نوعا من أنواع لفت الانتباه. تصرف صديقها يمثل يمثل عدم الرومانسية، وهي لم تلحظ أنه سيأخذها لمكان غير رومانسي في أول موعد. فإذا أخذك الرجل إلى مكان مباراة بوكس مثلا أو أي مكان للشباب فقط، فهو بذلك يخبرك أنه لن يستمر معك طويلا. لذلك إذا أخذك إلى مكان كهذا في أول موعد لا تذهبي معه ثانية. إذا كنت في موقف غير مريح فلا تعطي اهتماما كبيرا للتفوق على امرأة أخرى، بالإضافة إلى أنك لن تحتاجي إلى أن تركزي أكثر وأن تشعري أن يجب عليك العمل أكثر لجذب انتباهي شهوة الرجل. أنا أعلم طبيعة المرأة أنها تلبس ملابسها بحذر، وما زاد ترتدي النساء الأخريات التي من حولها. فقط أنت لا تحتاجي لتقديم العطاء الزائد عن اللزوم. ارتدائك لملابس مثيرة لا يساعدك لتكونين أكثر جاذبية بالنسبة للرجل. فالمسألة هنا ليست عن نجاحك في إلفات نظره لك، وهذا لن يكون الهدف السامي. فهو يستطيع إشباع رغبته عن طريق ركوب دراجة أو النوم، لكن المسألة هنا رغبته في إشباع رجولته. هذا هو اللغز. مكانتك في العلاقة تبدأ من كيفية تعاملك لنفسك زائد عن اللزوم. وعطاء يتضمن كل شيء من اتصالك به كثيرا إلى تجهيز الطعام له، 4 وجبات إلى لبسك الملابس المثيرة من أجله. تذكري دائما المثل الذي يقول الشمعة التي تحرق نفسها مرتين لإضاءة أفضل تعيش نصف عمرها. إذا ارتديت في الموعد القادم ملابس مثيرة للغاية، هذا يعني أنك ترتدين هذا فقط لأجله، وهذا سيحدد المعاملة. لذلك يقول الرجل أنه يريد المرأة في غرفة المعيشة وعاهرة في غرفة النوم. لذلك لا ترتدي ملابس مثيرة له حتى يهتم أكثر. لا تجعلين إعلانات التلفاز تقودك، فالمرأة التي تريد لفت شهوة الرجل هي امرأة لم تكن واثقة من نفسها. فالعاهرة لا تحتاج لملابس قصيرة المثيرة لتشعر بأنها جيدة، فهي تؤمن بنفسها كامرأة. أما المضحية تقول لابد أن يتقبلني كما أنا. سيتقبلك لا كأخته فقط. اصفعي نفسك فهو لا يريدك مجنونة. فالتقبل هنا لا يمثل شيئا جيدا، لأنه يتقبلك كممسحة أرجل مع رغبته في فتاة أحلام. إذا أردت التقبل اذهبي إلى أحد يساعدك. فنحن هنا نتكلم عن رغبة الرجل، وإذا الشيء ينمو معه منذ الطفولة فهو عندما يستلم هديتي في الكريسماس فلم يسأل عنها فسيلعب بها لمدة 5 دقائق ويلقيها. أما اللعبة التي عرضها بشدة واشتراها ستمكث معه لشهرين، فتلك التي لم يحصل عليها بسهولة كانت توجد في المتجر على الرف الأعلى، وكل فترة يذهب لإلقاء النظرة عليها وعلى سعرها ويدخر حتى يحصل عليها. فهذه اللعبة التي ستمكث في ذاكرته إلى الأبد. ولكن ماذا عن العاهرة؟ فلا يوجد مجال للتفاعل الجسدي. أنا لا أعرف لماذا. هذا تعبير فرنسي ويشير إلى أنه يوجد شيء ما مميز ولا يوجد له تفسير. هذا يدل على سحر خاص ولا تستطيع التحكم به. وهذا يقودك إلى أن المرأة التي تحب طبيعتها وليس لديها شعور بالسوء تجاه نفسها، وهذا ليس عن الشكل الخارجي فقط. فالمرأة الفاتنة تهتم بنفسها كل يوم، والذكية تكون غامضة. فالمرأة بكل أنواعها من جميلة إلى ذكية لابد أن تتعلم الغموض والاهتمام بنفسها. اعلمي أنك عندما تفقدين حذرك ستفقدين لهيب الحب، فلا تفكري به كثيرا لأن حذر تفكيرك سيعود على معاملتك، والحذر الزائد سيجعلك غير مهتمة. فاللمعان يوجد بينها، هو صعب المنال، مثل عندما يقول رجل ربما أحتاج لوقت لأعيد التفكير في بعض الأشياء. المضحية ستقول من فضلك لا تتركني، أما العاهرة فلا، حتى أنها ستعرض عليه مساعدتها في التراجع عن العلاقات. لماذا؟ هي تحب المساعدة. ثانيا ولا يستطيع التراجع. ثالثا تحب نفسها. ملحوظة، الإجابة الصحيحة هي رقم 3، هي تحب نفسها، لأنها تحب نفسها بالفعل، فهي لا تريد أحدا لا يريدها، وستخلق له أعذارا وتشجيعه على الرحيل، فهي تسوق القطرة فإحساسها لا يريده أن يكون محبطا وتريد أن تجذبه إليها فتتركه، وهذا يتحول إلى سحر. لا أعرف لماذا، فهي شيطانة مثيرة ولا تهتم، فهي فقط لا تشعر بعدم الاحتياج إليه، وحتى أنها أيضا لا تركز عليك. إذا جعلت شريكك على خاصية حصر المكالمات في هذا الوقت سيقبل قدمك لمجرد أن يلفت انتباهك، تجاهليه سيهتم بجعله محور حياتك سيهرب. نصيحة الجاذبية الثامنة، أكبر اختلاف بين العاهرة والمضحية هو الخوف. فالعاهرة لا تظهر خوفا أن تكون بدون رجل. مارغريت أوتوول قالت إن الخوف له رائحة مثل الحب، وهناك مقولة تقول إن الحماس والخوف يأتوا من نفس جزء من المخ. عندما يخاف الرجل من فقدان امرأة تجد حماسه قليل، والرجل مثل الزرع يحتاج قدرا من الماء والهواء لكي يتنفس. الرجل مثل الزرع يحتاج قدرا من الماء والهواء لكي يتنفس، وماء الرجل هو الثقة، فإذا أسقيته ماء غزير سيقتله. من الأشياء التي لابد أن تأخذيها بعين الاعتبار هي ما هي العاهرة. العاهرة هي تلك المرأة اللطيفة الجميلة مثل شوتي جورجيا، ابتسمة وجميلة، كما أنها لا تأخذ قرارات مبنية على خوفها من فقدان رجل. الفرق بين العاهرة والمضحية ليست في شخصيتها أو شكلها، فهذا ليس عن كيف تبدو المرأة ولكن عن كيف تكون عاهرة بأفعالها فهي لا تتراجع أبدا على حساب نفسها. نصيحة الجاذبية التاسعة: إذا خيرت العاهرة بين كرامتها والعلاقة حتما ستختار كرامتها عن أي شيء آخر. العاهرة تعي لشخصها التي تكون عليها أثناء علاقتها به، فهي لا تخسر أصدقائها أو هوياتها أو عملها، على عكس المضحية فهي لا تحظى حتى على قدر كاف من الاحترام. والعاهرة تكون حذرة ومحافظة جدا على احترامها لنفسها، ولديها اعتقاد قوي بتحكماتها في قراراتها الشخصية، فهي ليست بخائفة. والغريب هنا أنه والذي سيخاف من فقدانها لأنها لا تحتاجه، ومن هنا سيبدأ حاجته إليها لأنها لا تعتمد عليه، وأيضا سيبدأ هو بالاعتماد عليها. مثل المغناطيس العكسي، فالشخص الأقل احتياجا للآخر في العلاقة سيجذب الآخر إليه أوتوماتيكيا. مقابل العاهرة الجديدة، هذا الجزء يحتوي على تعريف كلمة عاهرة أو فتاة الأحلام، فهي لا تتحدث بصوت غليظ، سهلة التعامل ومفهومة، ذو أخلاق حميدة وواضحة كالشمس، فتتعامل مباشرة مع الرجل في مستوى معين، وهي من تضعه فيه، وتعلم ماذا تحبه، ولديها مهارة الشرح المباشر، وهذه نتيجة أنها عادة تفعل ما تريد، وهذا سيكون أسهل من المرأة العطوفة، لأن المرأة الحساسة العطوفة ترفق الرجل. وإليك الخصائص العشرة للتعرف على العاهرة: تقدس اعتماداتها على نفسها، هي لا تهتم إذا كانت رئيسة في شركة أم نادلة في مطعم دنيء، فعندها صدق وشرف في معيشتها، ولا تنتظر فارس الأحلام الذي سيخرجها من حياتها. ثانيا، لا تبالغ حيال الرجل، فهي تعلم أن الشمس والقمر والنجوم لا يلتفون حوله ولا هو محور الكون، لذلك لا تطارده أو تقضي كل وقتها معه. ثالثا، غامضة، هناك فرق بين الصدق والفضائح، فهي صادقة ولكن لا تدلي بكل ما لديها، لا تكشف أوراقها حرفيا، لأنها إذا فعلت هذا ستكون متوقعة ومهانة، فهذا يولد الملل. رابعا، تجعله ينتظر، هي لا تراه كل يوم أو تترك له رسالة طويلة على سيارته، ولا تكون أول اسم على لائحة المتصلين على التوالي لمدة أسبوع. فالرجال يفضلون التريث في الحب، فالتريث شيء حسن، لا تجعله يرى المعاملة الجيدة منها، تتواصل معه عندما تكون غير راضية عنه، وتبتعد عندما تهدأ، بعد أن تصفي ذهنها وتتحدث معه بصورة واضحة. سادسا، تتحكم في وقتها، تتصرف ببطء وخاصة عندما يريدها مسرعة، أنها تتحرك على حسب مزاجها وليس على أساسه هو، لا يتمنعه من التحكم في وقتها. سابعا، مرحة، إحساسها بالمرح يجعله يعلم أنها غير عاطفية، فهي لا يهمها المعاملة بالاحترام قدر اهتمامها بالضحك، تضع لنفسها قيمة غالية، عندما يقدم لها هدية تشكره فقط، ولا تتحدث عنها معه ثانيا، ولا تسأله كيف يبدو هذا، ولا تضع نفسها في مقارنة مع أخرى. تاسعا، متيمة بشيء ما غيره، عندما يشعر أنه ليس وحده في سبب وجودها، هذا يجعله يريدها أكثر، وكونها مشغولة دائما، ولا تغضب عندما يكون مشغولا عنها، فسيعرف أنه لا يتحكم في تفكيرها، وسيتمنى أن يكون في قائمة مهامها. عاشرا، تعامل مع جسدها وكأنها آخر قطعة، فهي تهتم بشكلها وصحتها جيدا، احترام الشخص لذاته يكمن في اهتمامه بنفسه كشكل وصحة، إذا أخبرها مثلا أنه لا يحب أحمر الشفات الأحمر فستضعه أينما ذهبت، طالما هذا يشعرها بالتحسن.